قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر. في نزهة النظر، نعم. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. على سبيل التدلي، تدلي يضع، هذا هو السبب الثاني في رد المنقول. سبب يعني الرد له سببان: السقط من السند وهو أنواع، والثاني الطعن في الراوي. يقول والطعن عشرة، خمسة منها تتعلق بالعدالة، لأن تقدم لك في شروط الصحيح أن يكون الحديث من رواية عدل، والثاني أن يكون ضابطا، فهذه الطعون العشرة من ما يتعلق بالعدالة ومن ما يتعلق بالضبط. إذا كل الطعون تتعلق في بشرطي الصحيح: العدالة والضبط في الراوي، عدالة الراوي وضبطه. ويقول إنها لم تميز، يعني ما جعلت الخمسة المتعلقة بالعدالة وحدها والمتعلقة بالضبط وحدها، يقول لمصلحة، وهي ترتيبها من حيث التأثير في الرد، لأن بعض ما يتعلق بالضبط مثلا أشد من بعض ما يتعلق بالعدالة. يقول فرتبت على ترتيبها، على ترتيبها من الأشد إلى الشديد إلى ما دونه على سبيل التدلي. على سبيل التدلي يعني على سبيل التنازل من الأعلى للأدنى، من الأشد إلى الشديد إلى الخفيف، عكس ترتيب الأشياء على سبيل الترقي. فلو بدأ برواية سيء الحفظ ثم رواية كذا المجهول ثم إلى آخره، كان هذا الترتيب على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، من الشديد إلى الأشد، ولكنه رتبها على سبيل التدلي. ولهذا بدأ يعني بالأشد مطلقة، وهو رمي الراوي بالكذب، يعني يقال انه كذاب، هذا أشد الطعون. نعم، أحسن الله إليك. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا أشد ما يقول. نعم، أو تهمته بذلك. نعم، اثنين، أو تهمته بذلك بأن، نعم، لا يروي، بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته. لا يروى، أحسن الله عليك، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. نعم، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم، لا شك أن المتهم بالكذب على الرسول يعني أخف حالا ممن عرف بالكذب. نعم، أو فحش غلطه أي كثرته، أي نعم أي كثرته، أي الثالث. نعم، أو غفلته عن الإتقان. نعم، ثلاث أربع. أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. نعم، هذه خمسة. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد عموم وخصوص، يعني الأول موجب للفسق أي فسق، فالأول أعم، الأول الذي يعني هو الكذب، من عرف بالكذب على الرسول يعني هذا داخل في صفة الفسق، فالأول خاص وهذا عام. نعم. وبينه وبين الأول عموم، عموم وخصوص. نعم. وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. نعم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. إيش؟ أو وهمه. أو وهمه هذا السادس من الطعون. نعم. أو مخالفته أي للثقات، وهذا السابع. نعم. أو جهالته ثمانية. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. نعم. سيتكلم على هذه العشرة واحدا واحدا. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. إيش؟ أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا بمعاندة بل بنوع شبهة. نعم. العاشر يا شيخ. أو سوء حفظه. نعم. العاشر. أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني إما أن يكون غلطه وإصابته متقاربان، أو يكون غلطه أكثر، وهذا سيء الحفظ. أما إذا كان غلطه أقل فهو أرفع من ذلك، غلطه أقل من إصابته، إصابته أكثر. وهذا اللي أحيانا يقول عنه إنه صدوق يخطئ. نعم. بعده. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يعني هو الموضوع، يعني ما يرويه الكذاب اسمه الموضوع، يعني ما هو بالراوي هو الموضوع بل ما يرويه هو الموضوع. نعم. ويعبر عنه بالمصنوع والمختلف. نعم. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا لما ساغ قتل المقر بالقتل. نعم. ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا،

يحكمون على الحديث مثلا بالوضع بناء على خبرتهم وعذقهم وتجربتهم، يجبون أن هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقول أنه بالاعتراف يعترف نفس الراوي يقول أن هذا الحديث أنا الذي وضعته، وأحيانا يعرف بقرائن ظاهرة مثل ما ذكر في قصة الرجل اللي دخل على الخليفة وزاد في الحديث حتى الخليفة أدرك أنه كذب، يعني تقربا إليه. فكان من رأي المهدي ومن حسن تصرفه أنه قابل هذا التزلف القبيح بذبح الحمام. ومن المسائل التي نبه عليها الحافظ رحمه الله أن الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مقبولا بالبيان، ما يجوز بخلاف الحديث الضعيف، لأنه يحتمل الحديث الضعيف يحتمل أن يكون يعني والد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الموضوع فلا تجوز روايته إلا مقرونا بالبيان، وإلا كان الراوي له الذي يعلم أنه كذب كان من أهل الوعيد ممن قال فيهم الرسول من كذب صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلى هنا يا أحسن الله إليك.